عن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما رأى، فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فجعلت في يدي، ورأيت في يدي سوارين فهمني شأنهما فكبرا علي، فقيل لي أو فأوحى الله لي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، العنسية صاحب صنعاء ومسيلمة صاحب اليمامة. هذا حديث من أحاديث البخاري ومسلم. وأنا أتحدث دائما بهذه الأحاديث وأقف على بعض فوائدها، ولربما قال البعض كما قال لي أحدهم أحد الطيبين: أني كنت أشرح حديث حمزة وعلي بن أبي طالب عندما شرب حمزة الخمر قبل أن تحرم، وحديث فيه من الفوائد ما فيه عشرات فوائد عشرات. فقال لي: أنا ماذا استفدت بنفس النص، والله أنا ماذا استفدت من أن حمزة شرب الخمر وعدى على ناقتين لعلي بن أبي طالب وفعل كذا وفعل كذا. أقول لك يعني بغض النظر عن الفوائد الجمة التي أخذناها من فقه هذا الحديث ومن علوم هذا الحديث، لماذا روى الصحابة للتابعين هذا الحديث؟ ليه؟ جاوب على السؤال ده. طب لماذا روى التابعين أو التابعون هذا الحديث لتابع التابعين؟ ولماذا كتبه البخاري في صحيحه؟ ولماذا كتبه مسلم في صحيحه؟ والنسائي والإمام إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، ولماذا توارثه العلماء شرحا إلى يومنا هذا، حتى شرح صحيح البخاري أكثر من 360 عالما وستين عالما، أكثر من 360 عالم شرحوا صحيح البخاري، عالم مش حد عادي، علماء كل منهم لا يعلم هذه المعلومة التي قلتها أنت، التي قلتها أنت إني هنستفيد إيه؟ استفدت إيه؟ أنت ما استفدتش من 21 فائدة التي نقلتها في الحديث؟ فلماذا إذن أوردوا هذه الكتب في المصدر الثاني للتشريع؟ أنت مصدرك للتشريع إيه؟ قرآن وسنة. إحنا كده إحنا في مصر كلنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، دي عقيدتنا يا جماعة، أهل مصر كلهم غير الشيعة، الشيعة لهم عقيدة تانية مالناش دعوة بيها، لكن احنا عقيدتنا ايه؟ قرآن سنة بفهم مين؟ مش بواحد عقيم يطلع ويقول لك انا فاهم الآية دي كده، لا مش بفهمك انت، ده بفهم السلف. مين هم السلف؟ السلف اللي هو اولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول واحد في الأمة، سلف الأمة. كذا قال لفاطمة: كنت خير سلف لك، بيقول لي بنته فاطمة رضي الله عنها: أنا خير سلف لك، رقم واحد من السلف. رقم اثنين الصحابة، فهم الصحابة للآية، لأن هي نزلت عليهم وهم موجودين مع النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما نزلت الآية دي نزلت والصحابة موجودين، ففهمين الوضع إيه، فهمين الآية معناها إيه، مش أنت اللي هتفهم زيهم، لا طبعا مستحيل. ثم التابعين، هم دول السلف يا جماعة، عشان تسمع كلمة سلف بعضهم يقول لك السلف حزب، السلف مش حزب والله، وأنا بريء من أي شخص ينتمي لحزب اسمه حزب سلفي، السلف ده مش حزب خالص، لا دعوة سلفية ولا حزب مش عارف مين ولا حزب مين، الدعوة ده السلف دي يعني سلف الأمة اللي هم لما تيجي تتكلم عن واحد من الصالحين تقول لك إيه واحد من السلف الصالح. يعني إيه واحد من السلف الصالح؟ من ناس الصحابة التابعين تابعي التابعين، احنا بنتكلم عن السلف الصالح، ناس تحترمها، ها ناس لازم تحترمها غصب عنك لان انت مسلم، ودول الثلاث قرون الاولى اللي النبي اثنى عليهم، قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أناس يشهدون، أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فهذا السلف. سلف يعني إيه؟ صحابة تابعين تابع التابعين، وكل من جاء بعد ذلك على خطى هؤلاء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. لازم يتبع سبيل المؤمنين، ده نهج عندنا، ودي آية في القرآن الكريم في سورة النساء. تاني أقرأ لك الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وإيه مش مسكتش ربنا على كده سبحانه وتعالى، كمل الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين لهم طريق، طريق المؤمنين هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع غير سبيل المؤمنين شرط أساسي، إن أنت تخطو على خطاهم، تنهج منهجهم. هو ده المنهج، هو ده، هو ده الطريق الصحيح، هو ده طريق الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأحاديث التي ربما بعض الناس لا يعلم عنها شيئا، بعض الناس ممكن يسمع الحديث لأول مرة، أقول لك أنا أول مرة أسمع الكلام ده. فالكلام ده موجود في بطون الكتب، في التشريع الثاني، رقم واحد القرآن، رقم اثنين السنة. ولو أنت مش مستفيد قوي من قصص النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على أصحابه، وأنت بتقرأ قصص القرآن ليه بقى؟ ده القرآن تلته قصص، القرآن تلته قصص. أنت بتقرأ سورة يوسف ليه؟ استفدت إيه من سورة يوسف؟ ها؟ استفدت إيه من قصة أصحاب الكهف في القرآن؟ استفدت إيه من قصة سيدنا نوح والطوفان والسفينة اللي غرقت؟ لو الكلام ده مش مهم ربنا ما كانش ذكره أصلا، لو الكلام ده مش مهم النبي ما كانش ذكره أصلا. النبي هيذكر الكلام ده ليه لو هو مش مهم يعني؟ لو هو مش مهم الصحابة اللي هم من أسيادنا كانوا ذكروا الكلام ده في الكتب ليه أصلا؟ فهذا حديث من أحاديث البخاري ومسلم، يقص ابن عباس علينا رضي الله عنهما، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس هو اللي بيحكي لنا القصة دي. قدم مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ده جماعة اسمه ايه؟ اسمه مسيلمة، لا كما قالوا اسمه سمامة، لا اسمه مسيلمة ابن حبيب، كان رجل من أهل اليمامة، الوحيد اللي اتقاله في العرب الرحمن أو رحمن اليمامة، اسم الرحمن بتاع ربنا سبحانه وتعالى لم يتسمى به أحد في العالم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة إن شاء الله. ما فيش حد يسمي الرحمن إلا اثنين، طفل مات في طفولته وهذا الذي نتكلم عنه اليوم مسيلمة، وألصق به لفظ الكذاب، لأن أنت أصلا مش رحمن، وأنت أصلا لست بنبي. رحمن اليمام أبو سمامة أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وادعى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر، الأمر اللي هو الإسلام، شرك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده بداية، ده قبل ما يدعي النبوة، الكلام ده بداية. هو ما قالش أنا إيه؟ أنا نبي لوحده. قال لك لا، قبل ما يدعي النبوة أصلا في الحديث بتاعنا ده قال إيه؟ لئن جعل محمد الأمر لي من بعده، يعني أنا خلفته بدل أبو بكر الصديق، ها؟ أنا هأسلم وهبيع على الإسلام. لذلك محدش يقول إن مسيلمة كان مسلم وارتد عن الإسلام، ما حصلتش دي. مسلمة أصلا لم يسلم أصلا، هو اشترط على النبي. لو أنت قلت لي يا رسول الله، وهو مآمن إن هو رسول الله، لو أنت قلت لي إني أنا بعد ما تموت أنت هبقى أنا الخليفة، أنا معاك هبيعك وهأسلم، ما كانش مش هأسلم. راح النبي طلع له صلى الله عليه وسلم قال له في إيده حتة جريدة، جريدة عصاية نخل جريدة، قال له لو قلت لي طلبت مني حتة الجريدة اللي في إيدي دي ومقابل الجريدة دي أما تاخدها تأسلم وتخش في الإسلام، مش هديها لك والله، مش هديها لك. الإسلام أعز من كده بكتير، الإسلام لا يشترط عليه، ما تشترطش على الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يمن عليه، ربنا اللي يمن على الناس بالإسلام، ربنا اللي يمن عليك، مش أنت بتقول شرط أن أنا أسلم أن يحصل كذا. والله لو سألتني هذه ما أعطيتكها. الراجل ده بعت بعد ما مشي، وكان في خبر كده ضعفه الإمام ابن حجر إنه هو دخل قعد جنب الأحذية بتاعتهم والأمتعة بتاعتهم برا مسيلمة، وهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له إن مسيلمة قاعد برا، وده راجل يا جماعة مات وهو عنده 150 سنة، يعني راجل كان كبير لما جه للنبي أصلا، مات عنده 150 سنة. فقالوا له في واحد برا قعد جنب الأمتعة بتاعتنا، فقال إن هذا الرجل ليس إيه، ليس بشركم، ليس بشركم مكانه، أو كلمة شبه الكلمة دي، خدها الكلمة دي لما روح بلده اليمامة دي يا جماعة دلوقتي مكانها في السعودية حتة اسمها الرياض، اليمامة دي حتة دلوقتي اسمها ايه؟ حتة اسمها الرياض. فخد الكلمة دي وراح اليمامة وقال لك مش النبي قال عني كذا ان انا لست بشر او بشركم، انا ربنا اوحى الي. وكان كاهن يا جماعة، كان كاهن من الكهان اللي هو بيلعب بالبيضة والحجر. شفت انت الواد اللي جمع عمرو الليسي في البرنامج بتاعه اسمه عزام؟ اكيد شفت الواد اللي اسمه عزام ده. ده يا جماعه واحد دجال مخاوي جن، اتفق على هذا كله اهل الدين واهل الفهم والعلم. خدت بالك الحركات اللي هي اعرف الغيب، الغيب اللي هو مش الغيب المطلق اللي جاي، لا اللي فات، وان انا اعرف الباسورد بتاع التليفون بتاعك من غير ما تقول لي، كل ده اخبار من الجن اللي معاه لمين؟ لهذا الذي يسمى نسيت اسمه، اسمه انا قلت دلوقتي عزام، عزام هو ده. فالجن معاه مخاوي، يقول الجن بتاع طبعا القرائن كلهم كفره، لم يسلم احد من القرائن الا قرين النبي صلى الله عليه وسلم بس، ما فيش قرين اسلم الا قرين النبي. وده حديث في البخاري ومسلم، لما قالت له عائشه اولك شيطان؟ قال لي شيطان ولكن الله اعانني عليه فاسلم. فلا يامرني الا بخير، النبي قال كده، فلا يامرني الا بخير. الشيطان الوحيد اللي هو قرين للانسان ما امروش الا بكل خير هو الشيطان اللي مع النبي بس. اي شيطان تاني معاك منذ الصغر، منذ الصغر هو بيخبر للراجل المخاوي ده عن حياتك كلها من اولها لاخرها. بتعمل حاجه لوحدك في الشقه وقافل على نفسك ومفيش حد يعرف عنها اي حاجه خالص، تلاقي المخاوي ده عرفها. عرفها ازاي؟ من طريق القرين بتاعك، ما هو انت معاك قرين اخبره على طول. ناس جدا بتستعجب الامر، والامر ابسط مما تتخيل، ابسط مما تتخيل. فيخبره صاحبنا ده اللي اسمه مسيلمه الكذاب، كان يقطع الريش بتاع الفرخه والجناح ويلزقه تاني يتلزق. كان ربنا بيجري على يديه خوارق، خوارق. ولما قاموا سالوه تصدق ان هو يحط البيضه، البيضه حطها في الزجاجه. شفت انت لو جبت زجاجه كاكولا زي بتاعه الكاكولا دي كده، تعرف تحط البيضه جواها؟ لا ما تحطش، هو يحطها ويطلعها. شغل الكهنه، شغل السحرة اللي كان زمان مستشري جدا جدا جدا في القرون الاولى. لذا ايام سيدنا موسى لما امرهم عظم جدا ارسل اليهم رجل يحاربهم بما هم كانوا فيه بارعين، بالحاجة اللي هم انبرعوا فيها قوي، اللي هو ايه؟ السحر. هجيب لكم واحد بقى يغلب السحر بتاعكم ده بالحق طبعا. فكان راجل كاهن وكان بيلعب كده زي ما تقولوا بالبيضة والحجر. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، بعت للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة وقال له فيها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأمر بيني وبينك شركة، ونصف الأرض لي ونصف الأرض لك وقريش، ولكن قريشا قوم يعتدون، ولكن قريشا قوم يعتدون. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كبعت الرسالة دي ومعاه رسولين من قريش، رسولين من اليمام. فالنبي سألهم لما شاف الجواب استغرب جدا، طب وانتوا ايه؟ انتوا ايه؟ قالوا له احنا على ديني. الراجل ده جماعه عاملهم قران، انا جايب لك ورقه والله كاتب لك فيها لان الكلام ده انا مستحيل احفظه. عامل ايه؟ جايب لك، طلبوا منه قرآن زي بتاع محمد، محمد بينزل عليه قرآن، نزل لنا انت القرآن زي القرآن اللي بينزل على محمد. فلك انت فشوف وضحك والله حاجة يعني من المضحكات المبكيات، ان يألف كلام زي كلام القرآن كده وتضحك منه الكلام. الكلام فيه فحواه، انا هقوله لك دلوقتي ان شاء الله هقوله لك، بس عايزك تركز في الكلام لما اقوله. كالشاعر الذي قال وهو قاعد الارض، الارض ارض والسماء سماء ونحن جلوس ومن حولنا الماء. ده في في عند العرب ليس بكلام اصلا يا جماعه، لان الارض ارض، عارفين الارض ارض والسماء سماء، احنا عارفين ان السماء سماء، دي جديده يعني، ما جابش اي حاجه جديده. الكلام ده زي كده بالظبط. بقول لك ايه، والليل الاضخم، اسمع اسمع الكلام، والذئب الادلم والجزع الازلم ما انتهكت اسير من محرم. ده بالنسبه لهم قران، فاليمامه كلها امنت بيه، امنت بايه؟ امنت بيه هو، وهم عارفين هو كذاب. بس الحميه بقى، احنا من اليمامه من بني حنيفه، فما ينفعش بقى واحد من عندنا ما يبقاش رسول يعني. لذلك حاربوا سيدنا ابو بكر الصديق وقتل من المسلمين كتير جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مما قال والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس، والشاء وألوانها، الشاء يعني المعزة، والشاء وألوانها وأعجبها السود وألبانها، حاجة تانية، والسوداء واللبن الأبيض إنه لعجب محض. كلام مش كلام أصلا يا جماعة، دولك أكنه بيقول المعزة المعزة والعنزة العنزة والخروف الخروف. طب فين الكلام؟ فين الكلام؟ الناس اللي هي الكلام زي وحي القرآن فين؟ من ضمن الأشياء اللي كانت خارقة لي قبل ما أنسى يعني، قالوا له محمد بصق في البير فارت، طلعت المية وكانت ناشفة خلاص ما فيهاش نقطة مية. والله العظيم يا جماعة، شوف أمر خارق هو برضه، بصق في البير نشف، كان فيه مية نشف، سبحان الملك العظيم. وراح لبير تانية بصق فيها المية كانت حلوة، أصبحت ملحا أجاجا زي مية البحر بالظبط بعد ما كانت حلوة. جابوا له راجل عينه وجعته، عينه وجعته، فاشفلنا عينه، بصق فيها الاتنين عميوا، اتعمى الراجل، اتعمى الاتنين، اتعموا. جابوا له نخل، يعني عايزين النخل ده يثمر كثير، كل دي حاجات النبي عملها خلي بالك، يثمر النخل ده. اتوضى وضوء ورش بوضوء دون على النخل، النخل ما انبتتش تاني خالص. دي اسمها خوارق على فكرة، والله دي خوارق مش حاجة عادية، بس خوارق عكسية عشان ربنا يوري للناس آياته سبحانه وبحمده. اتكلم كلام سافل عن النساء، انا عايز اقول لك بس، بقول لك ان الله خلق النساء افواجا وجعل الرجال لهن ازواجا. دي معلومة جديدة خالص، اول مرة نعرفها، ان ربنا جعل الرجال النساء ازواجا. خدت بالك انت، كلام لايق مع بعضه خلاص. فنولج فيهن قعصا إلاجا، مش هفسر، ثم نخرجهن إذا شئنا إخراجا. قالك أنت، والفيل، بص الفيل عامل صورة زي صورة الفيل، والفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل. أنا مش هكمل لأن هي أنا الورقة كبيرة والله، وأنا كتب لك حاجات كتيرة جدا فيها مما كتب، ولكن سبحان الملك العظيم، هذا هو مسيلمة الكذاب. لذلك ألصق فيه لفظ الكذاب صفة دائمة له إلى أن تقوم الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه وقال والله لن تعدو أمر الله فيك، لن تتجاوز الذي كتبه الله لك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ليعقرنك، دي يا جماعة العقر اللي هو لما تيجي تعقر يعني تذبح، والعقر ما يتقالش عليه ذبح، العقر غير الذبح. ويعني يقتلنك الله، لئن أدبرت ليقتلنك الله. وقد كان والله. من اللي قتل الرجل ده؟ اللي قتل الرجل ده هو اللي قتل سيدنا حمزة، وحشي. فقال وحشي: قتلت يعني أشرف الناس في الجاهلية وأفسد الناس في الإسلام. اللي هو مين؟ اللي هو مسيلمة. قتل مسيلمة الكذاب وقتل أشرف الناس، حمزة ابن عبد المطلب. فكان شرف لسيدنا وحشي طبعا، إن كان نفسه يكفر عن اللي هو عمله. ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك، الذي أريت فيك ما أريت. كلمة دي بقى عملت إشكالية عند سيدنا ابن عباس اللي هو بيحكي الحديث واللي بيحكي القصة. إيه الذي قلت فيه أريت فيك ما أريد؟ راح يسأل مين؟ يسأل صحابي تاني. يجوز؟ أيوة طبعا. لذلك صغار الصحابة زي ابن عباس ومحمود بن الربيع، صغار الصحابة لما بيحكوا عن الصحابة اللي زيهم ممكن يسقط الصحابي من السند ولا إشكال في ذلك. يعني يجي يقولك إيه قال رسول الله وهو ما سمعش من النبي مباشرة، ده سمع من مين؟ سمع من ابن مسعود، سمع من أبي هريرة، سمع من ابن عمر، سمع من عمر، سمع من عثمان، سمع من الصحابة. فالصحابي لما يسقط من السند في علم الحديث إيه المشكلة؟ الصحابة كلهم عدول وكلهم صادقين، ما فيش حد فيما يكذب على النبي، فما فيش مشاكل خالص إن هو يسقط الصحابة. خدت بالك أنت؟ لكن في الرواية بتاعتنا دي قال: فسألت أبا هريرة، سمى الصحابة، فقلت: ما هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي هو قاله ده؟ قال رسول الله. شوف بقى جبل الحفظ بيتكلم يا جماعة، جبل الحفظ بيتحدث. أنا سمعت النبي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض. العلماء قال لك خزائن الأرض دي ما فتح على المسلمين من كسرى وقيصر فيما بعد، والأمر أعم من ذلك، فتح على المسلمين فبقوا أغنياء جدا جدا جدا من الغنائم. وانت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الغنائم دي على من كان قبلنا، من جميع الأمم قبلنا ما فيش حد فيهم كانت أحلت له الغنائم. لذلك من ضمن الخمسة التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال: أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي. من ضمن الخمسة قال إيه؟ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني ثلاثة، رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ورجل له بيوت أو أبيات وهو يريد سقوفها، ورجل معه خلفات وهو ينتظر نتاجها، عايزها تولد. ثم غزا فدنا من بيت المقدس قريبا من صلاة العصر، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس، اتمسكت ما تحركتش حتى فتح الله عليه بيت المقدس وهو يشع ذنون طبعا. قال: فجاءت الغنائم فقدمها، يعني بيحطوها كده في مكان بعيد يا جماعة عشان تيجي النار من السماء وتأكلها، فجاءت النار فلم تطعمها، ما أكلتهاش. فقال: فيكم الغلول، حد سرق من الغنائم دي حاجة، عشان كده ربنا مش قابل العمل والغنائم مش عايزة تتحرق. فليبايعني من كل قبيلة رجل، عنده مثلا 20 قبيلة، يجي 20 رجل من كل قبيلة واحد، سلم عليهم واحد واحد. فلزقت يد رجل بيده من 20 أو 30، واحد لزقت ايده في ايده، فقال له: القبيلة بتاعتك فيها حد سرق، السرقة عندكم انتوا في القبيلة بتاعتك انت. فلزقت يد رجلين او ثلاثة من قبيلته، هات لي قبيلتك كلها ابيعها، جاب له القبيلة كلها بتاعته بيعها. رجلين او ثلاثة ايديهم لزقت في ايده، في ايد النبي اللي هو يوشع ابن نون. فقال: فيكم الغلول، انتم اللي سرقتوا. فاخرجوا رأس عجل من ذهب، كرأس عجل من ذهب، فوضعوه في الغنائم، فجاءت النار فأكلتها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى عجزنا وضعفنا فأحلها لنا. صليته على الرسول. فلما تحل ليك الغنائم غنى بقى، غنى ما بعده غنى. فتحت علي خزائن الأرض فرأيت سوارين من ذهب في يدي، ردا على من قال إن السوارين لا يكونوا الأساور لا تكون إلا من فضة، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم. قال لك الأساور من فضة فقط، النبي بيرد عليك هو سوارين من ذهب فهمني شأنهما كبرا علي. إيه الموضوع؟ إزاي راجل يلبس ذهب؟ الرؤية غلط، الرؤية فيها حاجة غلط. فحزن النبي في الحلم. طب رؤية الأنبياء حق يا جماعة، بالك رؤية الأنبياء ده وحي أصلي عندنا. فأوحى الله إلي، رؤية بتبقى رؤية من الملك، ركز معايا، رؤية من الملك اللي هو جبريل. قال أحيانا يأتيني جبريل مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، زي ما حصل كده في حادثة الإسلام والإيمان والإحسان. أخبرني. فقال يا عبر هلم الرجل، فذهبوا ليروه فلم يروا شيئا، قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فتبالك أنت، فيجي يتمثل الرجل عادي جدا، وفي الغالب كان بيتمثل بيحيى الكلبي، يتمثل قدام الرجل ويعلم الصحابة، بعد كده أخذ بعض ما حدش يشوف حاجة. وساعات بيجي مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ده الوحي. ممكن الوحي يبقى إلهام، ممكن الوحي يبقى إلهام زي كده، إلهام الإنس وغرائز الحيوان. يقول لك ربنا سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. هل أم موسى نبية عشان ربنا يوحي إليها؟ لا، هي مش نبية، هي بشر. الوحي ده اسمه وحي فطري إنساني، في وحي غريزي حيواني. زي إيه؟ وأوحى ربك إلى النحل. ربك يوحي إلى النحل؟ آه يوحي إلى النحل. اسمه وحي إيه؟ غريزي حيواني، غير الوحي الفطري الإنساني. وساعات ممكن تلاقي الوحي دون نفس في الروع، حديث قلب بس للأنبياء، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي أو في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كتب لك أنت، ده حديث، ده اسمه وحي. وحي في المنام، بيبقى وحي منام. دي أنواع الوحي يا جماعة، إن النبي يشوف في المنام رؤية وتبقى حق. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرؤية سيدنا إبراهيم في المنام رؤية حق، مش وحي، مش من الشيطان. رؤية الأنبياء ما فيهاش شياطين. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري من حديثها، قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤية، من الوحي، الرؤية الصالحة في النوم، كان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. كل اللي يشوفه في النوم بالليل يلاقيه قدامه بالنهار بالظبط. قد ايه الوقت خد على هذا الوقت؟ 6 شهور بالظبط. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فالنبي نايم وشاف السوارين، حزن في النوم في الرؤيه. الذهب معناها ان في حاجه مش مظبوطه. قال لك فاولتها، وتاويل الانبياء تاويل ليس له مثيل، فأولتها كذابين يخرجان، أو قال الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب في روايتك سماهم. يعني اكمني الذهب ليس من شيمة الرجال، فاللي يشوف ذهب في النوم أو يشوف راجل أو يشوف نفسه عموما رجل في النوم محلى بحلية النساء فذلك مبشر سوء للرجل، حاجة مش حلوة. قل له خلي بالك انت في حاجة غلط. طول ما هو لقى نفسه في حلية النساء او لابس ذهب مما يتحلى به النساء عموما من زخرف في الحياة الدنيا، اعرف ان ده شيء مبشر بشر، بسوء مش بخير. فقيل لي انفخهما، يعني ولا يهمك شأنه. والنفخ ده معناه عند النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية إن أمرهما سهل يسير، مجرد أنت هتعمل كده كده، والتانية لابس أساور يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في المنام قال فطارة، أو منفخت الإسورتين طاروا، دليل على إن هم الملك بتاعهم مش هيدوم أصلا، اللي هو مسيلمة والعنسي الكذاب. جماعة في حديث كده رواه الإمام البخاري وهو عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان من أمتي تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. في رواية خارج الصحيح أو على ما أذكر في الصحيح والله قال منهم 4 نسوة. لذلك سجاح مرات الأسود العنسي أو مرات مسيلمة الكذاب هذا ادعت النبوة بعد قتل مسيلمة ثم أسلمت فحسن إسلامها، ليه مين؟ مرات مسيلمة سجاح دي، وصدق رسول الله. 30 كذابون، 30 واحد في أمة النبي هيدعوا النبوة. قال منهم 4 نسوة، كان أول 2 في حياة النبي صلته عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أول 2 ادعوا النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم هذا الأسود العنسي ومسيلمة الذي قتله وحشي. طبعا الأسود قتل صبيحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسيلمة فقتل في زمان أبي بكر، والحديث في منقبة ممدوحة يعني منقبة سيدنا أبو بكر الصديق. ليه؟ إن جملة في الحديث في جملة بتقول فقيل لي أنفخهما فنفختهما، يعني النبي تولى هلاك هؤلاء بنفسه، فمات أحدهم في زمانه ومات الآخر في زمان أبي بكر، فكنا عن أبي بكر بنفسه هو، وهذا ليس بعيد وليس غريب على سيدنا أبو بكر. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأخبره فقال وهو في القوم، والقوم ليس فيهم أبو بكر وعمر، قاعد في وسط الصحابة والصحابة ما فهمش لأبو بكر ولا عمر، إيه الحديث ذا اللي حدثه الرجل النبي والنبي يعني راح أول ما سمع راح محدثه على طول للصحابة. قال بين رجل، اسمع الحديث ذا، اسمع والله وصلي عليه، والله لما تسمع الحديث كده الواحد يعني بيطرب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بين أنا راكب رجل، يعني بين رجل يركب بقرة إذ نظرت إليه البقر وقالت، والعلم حكي الحديثة في البخاري ومسلم عشان حد شوي بصلي بيه ما تبصليش جامع، الحديثة في البخاري ومسلم يعني النبي قاله، ولو مستغرب إن البقرة تتكلم لا في نملة تكلمت في القرآن، استغرب برضو من القرآن عشان بعض الناس بتحسبها بدماغها أو بالعقل أو يعني استغرب من الهدهد اللي اتكلم في القرآن. فالتفتت إليه البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة، أنا ما اتخلقتش عشان أنا مش حمار أنا مش فرس، إني لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة، أنا تركب في الخشبتين وقعد ألف أحرس الأرض بس، خدت بالك؟ فقال سبحان الله، الرجل اللي ركبها بقرة تكلم يعني تتكلم، وبين الذئب أخذ شاة من الراعي فتبعه الراعي فأخذ الشاة من فم الذئب فنظر إليه الذئب وقال رزق ساقه الله إلي تأخذه من فمي، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، مين بقى ينقذها مني يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال سبحان الله ذئب يتكلم، قال النبي في المرتين في البقرة وفي الذئب آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، في المرتين آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، طب هما مش قاعدين، هو كأنه هو أبو بكر وعمر التلاتة واحد، بيتكلم على إنه التلاتة إيه؟ التلاتة واحد، طالما أنا آمنت بأبو بكر وعمر إيه؟ هيأمن. فالحديث فيه منقبة لسيدنا أبو بكر إن طالما هو نفخ أبو بكر وأبو بكر اللي قتله كأن النبي بالضبط هو اللي قتله صلى الله عليه وآله وسلم، فنفختهما فطارا فكفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من هذين الكذابين، بل كفى الله عز وجل المسلمين أجمع، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه لا محالة. فلا تحزن مما يفعل هؤلاء في الغرب. جاي عشان نتكلم في آخر نقطة، الناس اللي هي بتنكر قوي على الإعلام المصري العظيم، ها، على يعني محبوب القلوب، قلوب العالم العربي كله. رجل خرج فأنكر على الشواذ شيء في ديننا، ها، الناس اللي بتأيد الشواذ هو محمد أبو تريكة طبعا. فالراجل قال كلمة حق إن ده مش في ديننا وده حرام ومفيش حاجة اسمها كده. يطلع الإعلام الوحيد في العالم، الإعلام الوحيد العربي يعني، اللي يقول إن الراجل ده مش مظبوط وإن الراجل ده مش كويس وإن الراجل ده إرهابي، هو الإعلام المصري اللي هو الرجل بينتمي إلى بلده. في إيه؟ الراجل بيقول إن ده فعل قوم لوط وإحنا مش مؤيدين لفعل قوم لوط. فإحنا أنا بقول لك أنت كمسلم، إحنا كلنا كمسلمين، ما تقلقش ما تقلقش، ربنا نصر دينه سبحانه وتعالى، وهو ده حال بلدنا في كل الأحوال، الحق باطل والباطل حق، خدت بالك أنت؟ ولا فوتني أيضا نتكلم عن محمد صلاح، هو فيما يعني بيسأله المذيع اللي هو عمرو تقريبا أديب، أنا سمعت الكلام على الفيس، ويسأله هل الخمر أنت شربت خمر؟ الراجل مش قادر يقول إن الخمرة حرام. إيه؟ يا فاخر العرب إيه؟ يا عم محبوب الجماهير إيه؟ مسلم يعني، هو هناك أصلا في الغرب عارف إن أنت مسلم وعارف إن أنت عندك أشياء محرمة في دينك. لو إن رجل من اليهود أو من النصارى عندهم لاعب كرة وقال إن الكنيسة بتملي عليا كده والكنيسة عندنا بتحرم الشيء ده، هيحترموه، وبالتالي برضه هيحترموك لو قلت إن الخمر في ديني حرام وأنا ما بشربش الخمر من أجل أنها حرام، مش ما بشربش الخمر من أنا ما بحبهاش، إيه أنا ما بحبهاش دي؟ لا، هو حضرتك إحنا ما بنشربهاش عشان هي حرام، مش عشان ما بنحبهاش، ما باكلش الخنزير مثلا يعني، الكلام ده ما اتقالش، بس أنا بضرب مثال، لأن الخنزير أنا ما بحبش اللحم بتاعته، لحمتها ريحتها وحشة، لا يا حبيبي ما باكلش الخنزير عشان ربنا حرمه، وده محرم في ديني، إيه اللي يعيبك في كده يعني؟ مين هيطلع يشنع عليك لو أنت قلت الكلمتين دول في قلب إنجلترا هناك؟ حد هيتكلم في نص كلمة؟ دينك وأنت حر في دينك. ما بكونش كده لان ديني محرم عليا ده وانا رجل مسلم. بس اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.